بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين وضيفي سماحة السيد خضير المدني. قبل أن أبدأ مع الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-تيف.نت والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم إن شاء الله اليوم في مسألة تحنيط الميت. يجب تحنيط الميت المسلم كما أنه يجب تغسيل الميت، وكذلك أيضا تكفين الميت والصلاة على الميت ودفن الميت، كذلك أيضا يجب تحنيط الميت المسلم. يعني بهذا القيد، وهو قيد الإسلام. التحنيط هو إمساس المساجد السبعة بالكافور، هذا هو معنى التحنيط اصطلاحا، إمساس المساجد السبعة. نعم، التحنيط بغير معنى بالاصطلاح الفقهي. نعم، هو امساس المساجد السبعة للميت بالكافور. نعم، المساجد السبعة المقصود بها هي الجبهة والكفان والركبتان واصبعاء القدمين، هذه المقصود اللي هي المساجد السبعة في الصلاة. بالكافور، الكافور هو نوع من الشجر، هذا الشجر تستخرج منه مادة بيضاء لها ريح طيب، نفس التي تضع في مسألة هذا هو الميت. نعم، هو هذا هو الذي يسمى كافور، هو نفس الذي يوضع في الغسل الثاني من الأغسال الثلاثة التي يغسل بها الميت. إذن يجب تحنيط الميت المسلم، وهو أي التحنيط إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويكفي فيه يعني في الكافور وضع المسمى. إيش قد كمية الكافور يعني يكفي؟ يقول يكفي فيه وضع المسمى، مسمى الكافور، لأنه إحنا عندنا إذا ننظر بالروايات المعتبرة الروايات الصحيحة لا نجد هناك تحديد لكمية الكافور التي يحنط بها الميت. التقديرات الواردة لكمية الكافور وردت في روايات ليست معتبرة. والأحوط استحبابا أن يكون المسح باليد. سمحت سيد احتياطا استحبابيا انه المسح يكون المسح يعني مسح المساجد السبع بالكافور احتياط استحبابي ان يكون المسح باليد، بل بالراحة ترقى من الاحتياط الاستحبابي بمسح المساجد السبع بالكافور، مساجد الميت السبع بالكافور باليد، ترقى إلى المسح بالراحة. المقصود بالراحة هو باطن الكف عدا الأصابع، يعني هذه المنطقة باطن الكف عدا الأصابع تسمى الراحة. فإذا هو ترقى بالاحتياط الاستحبابي من المسح باليد إلى المسح براحة اليد. والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية. هذا التحديد ورد في بعض الروايات، ولكن طبعا هذه كما قلنا الروايات ليست روايات معتبرة. فالأفضل أن يكون وزن الكافور الذي يحنط به الميت سبع مثاقيل صيرفية. المثقال الصيرفي يساوي 4.8 غرام، فهاي 4.8 نضربها في سبعة راح يكون الناتج، يقول راح يكون 33.6، يعني 33 غرام أو 6 من الغرام. ويستحب كما قلنا أنه الواجب هو إمساس المساجد السبعة، ويستحب مسح مفاصل الميت ولبته. اللبة هي على الصدر أو موضع القلادة، هاي يستحب مسحها بالكافور. ويستحب أيضا مسح الصدر أيضا، صدر الميت، هذا كله طبعا نتكلم بالاستحباب. استحباب نعم. نعم. وباطن قدميه، باطن قدمي الميت وظاهر كفيه. بالنسبة للظاهر، ظاهر الكفين، هذا ظاهر الكفين مستحب. الباطن، هذا الباطن يعتبر المساجد السبعة واجب، أما بالنسبة للظاهر فهو مستحب. نأتي إلى محل التحنيط، يعني الميت شو وقت نحنطه؟ يحنط الميت بعد التغسيل أو بعد التيمم. إذا كان الميت يغسل فبعد التغسيل يحنط الميت، إذا كان الميت لا يغسل وإنما ييمم نتيجة أما لعدم وجود الماء مثلا، أو لأنه إذا غسلنا الميت لحم الميت راح يتناثر بالتغسيل فنيمم الميت في هذه الحالة. إذن محل التحنيط بعد التغسيل إذا كان الميت يغسل، أو إذا كان ييمم فبعد التيمم. قبل التكفين أو في أثناء التكفين، قبل أن نكفن الميت، نكفن الميت بالمئزر والقميص والإزار قبل عملية التكفين، أو لا في أثناء عملية التكفين، يعني عند القيام بتكفين الميت نضع الكافور على المساجد السبعة. يشترط في الكافور أن يكون مباحا مسحوقا، يشترط في الكافور، الكافور الذي يستعمل في تحنيط الميت يشترط فيه بعض الشروط. الشرط الأول أن يكون الكافور مباح، يعني بمعنى أنه مو مغصوب، لأنه إذا كان الكافور مغصوب لا يجوز التصرف في مال الغير. مسحوقا كذلك أيضا يشترط في الكافور أن يكون مسحوق، يعني بتعبير نسميه طوز أو طحين، وليس يعني على شكل، يعني شكل مثلا قطع يعني على شكل قطع، وإنما يشترط أن يكون مسحوق له رائحة. طبعا بالنسبة للكافور إذا كان الكافور قديم هاي الرائحة مالته تذهب، راح تروح الريحة مالته، فإذا كان الكافور جديد الرائحة موجودة بالنسبة إلى هذا الكافور. إذن يشترط أيضا بالكافور أن يكون له رائحة، أما إذا كان قديم فليست فيه رائحة. كما يشترط طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط، يشترط أيضا كذلك طهارة من؟ طهارة الكافور الذي يوضع على المساجد السبعة الذي يوضع على الميت، فيشترط طهارة الكافور حتى وإن لم يوجب هذا الكافور المتنجس لا يوجب نجاسة بدن الميت، فسمحت سيد مع ذلك احتياط احتياطا وجوبيا بطهارة الكافور حتى وإن لم يوجب تنجيس بدن الميت. يكره إدخال الكافور في عين الميت، نأتي إلى المكروهات، يكره إدخال الكافور في عين الميت، في أنف الميت، كذلك في أذن الميت وعلى وجه الميت أيضا. في الجريدتين يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، طبعا لا فرق بالنسبة إذا هذا الميت صغير أو كبير، رجل أو امرأة، محسن أو مسيء. هذا الميت يستحب أن توضع مع الميت جريدتان رطبتان، لا تكفي الجريدة اليابسة، يعني يشترط أن تكون الجريدة تكون رطبة. والأولى في كيفيته، بالنسبة للجريدة كيف توضع الجريدة مع الميت؟ كما قلنا أنه توضع جريدتان، جريدة على الجانب الأيمن وجريدة على تكون على الجانب الأيسر. الجريدة الأيمن، الجريدة التي توضع على الجانب الأيمن من الميت، هذه الجريدة تجعل مباشرة على جسم الميت، مباشرة على جسم الميت من عظم الترقوة، من هذا العظم اللي هو في أعلى الصدر، هذا عظم الترقوة، هذه الجريدة تمتد على الجانب الأيمن من عظم الترقوة وتكون ملتصقة ببدن الميت، بجسم الميت. الجريدة الأخرى الثانية اللي هي توضع في الجانب الأيسر، هاي توضع ما بين القميص والإزار، يعني ما بين القطعة الثانية والثالثة من الكفن، لأنه الكفن ثلاث قطع، مئزر وقميص وإزار، فهي توضع الجريدة التي توضع على الجانب الأيسر. توضع ما بين القميص وما بين الإزار، في حين الجريدة التي توضع على الجانب الأيمن تكون لا ملتصقة يعني بالبدن ببدن الميت. سيدنا هاي روايات يعني تذكر هاي الكيفية؟ نعم نعم نعم، هذه الأحكام مستفادة مستفادة فقط الحكم تبين يعني العلة. نعم، يرفع العذاب عن الميت ما طول الجريدة تكون رطبة. كما قلنا الجريدة التي توضع على الجانب الأيمن توضع من عند عظم الترقوة، من هذا العظم اللي أعلى في الصدر، فتكون على الجانب الأيمن ملتصقة ببدن الميت. الجريدة التي توضع على الجانب الأيسر تكون هذه الجريدة أيضا من عظم الترقوة، ولكن تكون ما بين القميص وما بين الإزار، يعني ما بين القطعة الثانية من قطع الكفن وما بين القطعة الثالثة. طبعا لا يوجد هناك شرط على بالنسبة إلى طول الجريدة، وإن كان الأولى والأفضل أن تكون الجريدة بمقدار ذراع، هذا هو المقصود بالذراع. إذا أكثر أطول من الذراع هم لا بأس، أقل من الذراع شبر كذلك أيضا لا بأس في ذلك. والأولى أن تكون يعني بالنسبة لا احتياط استحبابي أن تكون الجريدة منين؟ تكون من سعف النخل، من النخل معروف يعني بالنسبة للجريد، بالنسبة للجريد جريد هذا يأخذ من سعف النخل. فإن لم يتيسر الجريد، جريد ماكو مثلا، فمن السدر أو الرمان، يعني مخيرين، تريد تخلي سدر تريد تخلي رمان، ماكو تقديم يعني أفضلية بالتقديم، تقديم السدر مثلا على الرمان أو الرمان على السدر، وإنما لا، طبعا التقديم يكون الأفضل أنه لهذا الجريد النخل. إذا ماكو جريد نحن مخيرين ما بين السدر النبق يعني وما بين الكافو وما بين الرمان. فإن لم يتيسر يعني لا سدر عندنا ولا أيضا عندنا رمان، فمن الخلاف، الخلاف هو عبارة عن شجر يسمى في العراق بالصفصاف، يسمى في العراق بالصفصاف. وإلا إذا صفصاف إذا خلاف ماكو، فمن كل عود رطب، أي عود من الأعواد الرطبة من أي شجر كان، من الحمضيات مثلا، من سائر الأشجار. لكن تفضل النخلة تقدم على، نعم يعني كما ذكرنا أنه يفضل الأفضل النخل. إذا ماكو سعف نخل فالرمان أو السدر مخيرين في ذلك. إذا لم يتيسر يعني لا رمان ولا سدر أدنى ما موجودة، فمن الخلاف اللي هو الصفصاف. إذا ماكو خلاف من أي عود رطيب. إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه، نسيانا ما خلينا ويا الميت جريدة، أما بسبب النسيان مثلا أو بسبب الغفلة فما خلينا جريدة مع الميت، فالأولى جعلهما فوق القبر. تجعل إذا نسينا الجريدة، وضع الجريدة مع الميت، فتوضع الجريدة فوق قبر الميت، واحدة تكون عند رأس الميت والثانية تكون عند رجلي الميت. إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر، فوق قبر الميت، واحدة عند رأسه والثانية والأخرى عند رجليه. قيل أن الأولى أن يكتب عليهما ما يعني على الجريدتين ما يكتب على حواش الكفن، مثلا يعني يكتب على حواش الكفن فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يذكر الأسماء الأئمة. ويلزم حينئذ إذا كتبنا عليها لفظ الجلالة واسم النبي صلى الله عليه وآله وأسماء الأئمة عليهم السلام، في هذه الحالة يلزم أن تحفظ هذه الجريدة من وصول النجاسة من بدن الميت، مثلا دم يصل إلى هذه الكتابة، ويلزم حينئذ الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة، ولو بلفهما بما يمنعهما من ذلك من قطن أو صوف أو شاش أو ما شكل ذلك، بحيث النجاسة التي تخرج من جسم الميت مثل الدم لا تصل النجاسة هذه إلى لفظ الجلالة وأسماء النبي صلى الله عليه وآله ولا إما عليهم السلام. أحسنتم. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في أحكام الميت نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين. وضيفي سماحة السيد خضير المدني. قبل أن نبدأ بطرح الأسئلة أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين @كربلا-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله وأهلا وسهلا. السؤال الأول يقول: متى يثبت خيار التدليس في النكاح؟ يثبت خيار التدليس في النكاح عند تستر على عيب في أحد الزوجين، مثلا الزوجة بها عيب فتستر على عيبها، أو الزوج بعيب أيضا ويتستر على عيبه. طبعا بالنسبة للعيب، تارة يكون العيب زيادة على الخلقة الأصلية، يعني مثلا بالنسبة للمرأة الخلقة الأصلية للمرأة ليست مثلا ذات لحية، ليس في وجهها شعر، يعني بالنسبة للحية تعتبر للرجل. فإذا المرأة مثلا كانت عندها لحية مثلا وتسترت على هذه اللحية مثلا من خلال إزالة عملية مثلا الشعر، فهذا شو يعتبر؟ يعتبر هذا تدليس أو نقصا في الخلقة الأصلية. مثلا يعني العور إذا كان مثلا الزوج أو الزوجة مثلا أعور مثلا أو مثلا أحول، فهذا شو يعتبر؟ يعتبر نقص في الخلقة الأصلية. فإذا الزوجة تسترت على هذا العيب شو يعتبر؟ يعتبر تدليس. الزوج إذا كان به هذا العيب أعور مثلا وتستر على هذا العيب شو يعتبر؟ يعتبر أيضا هذا تدليس. أو عنده الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها، لا أساس لها، مثل إيش؟ يعني مثلا الرجل يقول أني نسبي مثلا من العشيرة الفلانية مثلا، أو المرأة مثلا تقول أنا نسبي من العشيرة الفلانية، أو مثلا صفة جمال أو صفة كمال مثلا أو صفة علم وهكذا من الصفات. يعني هاي الصفات يعني ما موجودة، الزوج مثلا هاي الصفات ما موجودة ويدعي أنها موجودة فيه، كذلك بالنسبة أيضا للمرأة كذلك أيضا هذا يعتبر تدليس. طيب سيدنا، ما المقصود بالتدليس؟ معنى التدليس هو وجود عيب في أحد الزوجين، لكن هذا العيب يخفى، الزوج أو الزوجة مثلا الرجل أو المرأة يخفي هذا العيب. حتى شنو يخفي؟ شنو الغرض هو يعني من إخفاء العيب؟ مثلا إذا المرأة فيها عيب تخفي هذا العيب، أو الرجل بعيب يخفي هذا، يخفي هذا العيب. الهدف من عنده هو زيادة الرغبة في الزواج للطرف الآخر. يعني مثلا المرأة عندما تخفي مثلا كأنه مثلا عندها عور مثلا أو عرجاء مثلا هذه المرأة مثلا، فهاي المرأة تخفي العيب حتى الطرف الآخر يصير رغبة بالزواج. طبعا هذا هو يعتبر هذا تدليس. فإذا ثبت التدليس من حق الرجل وكذلك أيضا من حق المرأة، إما الفسخ مثلا أو الإقاء. سمح سيد، سؤال آخر يقول: هل يستحب تسمية المولود بالأسماء المستحسنة؟ نعم، إذا صار مثلا عند الرجل أو المرأة صار عندهم طفل، يستحب تسمية هذا المولود هذا الطفل بالأسماء المستحسنة، الأسماء الجميلة، الأسماء الجيدة. فإن هذا من حق الولد على الوالد، يعني من حق الولد على الوالد أن يسميه بالأسماء المستحسنة، الأسماء الجميلة. وأصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله سبحانه وتعالى. مثلا الأب إذا صار عنده مولود مثلا الأب والأم شو يسمون ابنهم؟ مثلا عبد الله مثلا أو عبد الرحمن أو عبد الكريم وإلى آخره، هذه أصدق الأسماء. وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم، مثلا محمد صلى الله عليه وآله، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، يوسف إلى آخره، أفضل الأسماء أسماء الأنبياء عليهم السلام. وكذلك أيضا يلحق بها أسماء الأئمة عليهم السلام، علي عليه السلام مثلا، الحسن والحسين عليهم السلام، جعفر مثلا عليه السلام، وهكذا بقية أسماء الأئمة. البنات تلحق هم كذلك بنفس كذلك أيضا؟ نعم نعم، يعني تلحق بأسماء الزهراء عليه السلام. يكره سماحة السيد تسمية المولود أو تكنيته بأبي القاسم؟ نعم، يكره تكنية المولود بأبي القاسم إذا كان اسمه محمدا. المولود مثلا أو الشخص إذا كان اسمه محمد فيكره أن يكنى بأبي القاسم، مو حرام وإنما هو مكروه. كذلك أيضا يكره أيضا تسمية الأطفال أو المواليد، يكره تسمية المولود بأسماء أعداء الأئمة، ليس بحرام ولكنه مكروه، مثلا أعداء الأئمة مثلا معاوية، مروان، يزيد إلى آخره، هؤلاء أعداء الأئمة، يكره تسمية المولود باسم أعداء الأئمة عليهم السلام. اتفق شخصان على الاشتراك فيما يربحانه من حاصل عملهما، فهل هذه الشركة صحيحة أم باطلة، وماذا تسمى هذه الشركة؟ نعم، بالنسبة إلى هذه الشركة أو الشركة، هاي الشركة تعتبر باطلة وتسمى بشركة الأبدان. نعم. شنو معنى شركة الأبدان؟ يتفق شخصان مثلا زيد وعمر يتفقان على العمل سوية، مثلا الأجرة أو الربح الحاصل من عملهما، من عمل الاثنين، يقسمون بيناتهم سوية. مثلا سواء اتفق العمل مالهم، يعني مثلا عندنا حلاق مع حلاق مثلا، لا، هذا حلاق وهذا حلاق، هذا يعمل وهذا يعمل، ويتقاسمون الأجرة الحاصلة بيناتهم، يقسموها بيناتهم. أو يعني مثلا خياط بخياط أيضا، أيضا يشتغلون ويقسمون الأجرة بيناتهم، يعني هذا يشتغل خياط بإيده يخيط، وهذا أيضا يخيط بإيده، هذا مثلا يحصل فد مبلغ معين وهذا يحصل مبلغ المعين، هذا المبلغ يضاف على هذا المبلغ ويتقسم بيناتهم سوية، سواء اتفق عملهم أو اختلف، حتى وإن كان عملهم مختلف، واحد يشتغل مثلا نساج وواحد يشتغل خياط أو واحد يشتغل حلاق، أيضا كذلك نفس الأمر. هذه تسمى بالشركة، تسمى شركة الأبدان، هذه الشركة تعتبر باطلة. وكذلك أيضا يلحق بها بالنسبة أيضا الشركة بتحصيل الأشياء المباحة، مثل أنه اثنين يطلعون مثلا للبستان يحشون من حشيش البستان، أو مثلا يطلعون الحطب من البستان، هذا الحطب أو هذا الحشيش مثلا، أو كذلك بالنسبة للصيادين الأسماك مثلا، هذا يطلع يصيد السمك وهذا يطلع يصيد السمك، والسمك أيضا يقسم بيناتهم، هذه تحصيل المباحات مثلا من قبل شخصين أو أكثر، ثم بعد ذلك الحاصل يقسم ما بين الطرفين، يعني ما يحصلوا من حطب في البستان، ما يحصلوا من حشيش، ما يحصلوا من أسماك نتيجة للصيد، يقسم هذا أيضا بينهم مثلا بالسوية مناصفة، أيضا كذلك يعتبر هذه الشركة تعتبر باطلة. طيب سيدنا، هل هناك طريقة لتصحيح هذه المعاملة؟ نعم، يحصل يعني تصالح ما بين الطرفين، كأنه مثلا حلاق بحلاق يصير عقد مثلا لمدة شهر بيناتهم، أصالحك أني أعطيك نصف ما أحصل عليه من أجرة الحلاقة أعطيك إياه لمدة شهر، وأنت أيضا تعطيني نصف ما تحصل عليه من أجرة الحلاقة، لمن تعطيني إياها؟ تنطيني إياها إلي. طبعا يعني يصير اتفاق، يعني يصير اتفاق ما بين الشخصين، ما بين الطرفين، بحيث أنه الطرفين يقبلون بهذه الطريقة. وكذلك أيضا بالنسبة لحيازة المباحات، مثلا يطلعون اثنين يحشون مثلا حشيش من هذا من البستان، أيضا كذلك يعني إذا أراد مثلا، إما أنه كل واحد الحشيش والحطب أو السمك مثلا، كل واحد اللي يحصله من المباحات يحصله يكون إله، أو لا يتصالح أعطيك نصف الحشيش اللي أنا حصله مثلا لمدة شهر، وأنت تعطيني النصف أيضا، نصف ما تحصله من الحشيش أيضا لمدة شهر. طيب، سؤال يقول: شخص يصلي وتحرك حال ركوع بسبب قهري، فماذا يفعل؟ نعم، إذا الشخص في أثناء الصلاة وتحرك هذا الشخص بسبب قهري، كأنه مثلا ريح قوية إجت مثلا وحركته تحرك، أو مثلا يعني قاعد يصلي في مكان مزدحم مثلا، فشخص مثلا دفعه فتحرك، في هذه الحالة الأحوط وجوبا أن يسكت ما طول تحرك الشخص، ففي أثناء الركوع مالته إذا كان وتحرك يسكت، يعني لا يأتي بالذكر، فالأحوط وجوبا أنه لا يأتي بالذكر، ينتظر إلى أن يستقر ثم بعد ذلك يأتي بالذكر. أما لو أتى به سهوان، يعني أتى بالذكر في حال الحركة وهو يتحرك بسبب الحركة القهرية، فأتى بالذكر سهوا، فالأولى الأحوط الأولى احتياط استحبابي إعادة الذكر في هذه الحالة. طبعا بالنسبة إذا تحرك هذا المصلي، كما قلنا إذا تحرك بسبب قهري مثلا ريح أو شخص دفع، أما إذا تحرك في حال الذكر، يعني هو راكع وتحرك متعمدا، ففي هذه الحالة تكون الصلاة تعتبر صلاة باطلة. طيب سيدنا، حتى لو كان في عدم اشتغاله في الذكر الواجب؟ نعم، حتى وإن كان في حالة عدم اشتغاله بالذكر الواجب، على الأحوط وجوبا. جيد. سؤال آخر من نوع آخر يقول: هل إن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفار هذه كلها تعتبر طاهرة؟ نعم، بالنسبة إلى هذه المذكورات الأحوط استحبابا الاجتناب عنها، كما ذكرتم، يعني هاي بالنسبة للفأرة، الوزغ يعني أبو بريص، كذلك أيضا العقرب مثلا، الحية إلى آخره، الأحوط استحبابا الاجتناب عنها، وإن كان الأقوى طهارة الجميع هذه بما فيها أيضا بقية الأقوى الممس... نعم الأقوى طهارة هذه الجميع، يعني الآن مثلا إذا مثلا فارة مثلا سقطت، طبعا فارة يعني ليست ميتة، نقصد فارة مثلا سقطت في ماء مثلا، أو في مثلا قدر الطبخ، أو مثلا العقربة، أو مثلا الوزغ إلى آخره، هذه جميع هذه المذكورات إذا سقطت في ماء، طبعا ما لم بالنسبة للفارة ما لم تمت، أما إذا ماتت طبعا الفارة فتنجس هذا، تنجس يعني الأكل، قدر الأكل مثلا إذا بأكل أو بسائل أو بماء، طبعا يتنجس في هذه الحالة. أما بالنسبة الوزغ مثلا، الوزغ يعتبر طاهر، حتى بالنسبة إلى ميتة تعتبر طاهرة باعتبار أنه ليس له نفس سائلة. اسمح لي بفاصل ومن ثم نكمل بقية الأسئلة. مشاهدين الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل، أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وبقية الأسئلة مع سماحة السيد خضير المدني. ولكن أذكر مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين @كربلا-tv.net، وليت سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله. سماحة مرة أخرى. حياكم الله. سؤال هنا يقول: هل يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الطابوق؟ نعم، يجوز التيمم في حال الاختيار بهذه المذكورات، يعني يجوز التيمم بالحائط، شخص مثلا أمام حائط فيريد يتيمم، هذا الحائط إذا كان مصنوع من الطين يجوز أن يضع أو يضرب يديه على الحائط، كذلك أيضا إذا كان الحائط من لبن، بالنسبة للطبن هو اللبن عبارة عن يعني طين، هذا الطين يقطع على شكل قطع تقريبا بحجم الطابوق قبل أن يفخر ويتحول إلى طابوق، يعني كان يبنى قد لا يزال في بعض الأحيان يبنى به. هذا أيضا كذلك يجوز التيمم به. وكذلك بالنسبة للآجر أو ما يسمى الآن يعني بالعرف يسمى الطابوق، هذا الطابوق مثلا المعمل أو غير المعمل، أيضا كذلك يجوز أن يتيمم به. الشخص يضرب يديه على هذا الطابوق أو يضع يديه على هذا الطابوق. سمح سيد، سؤال مهم يقول: هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة، وكذلك الحلف بالقرآن الشريف والكعبة المعظمة وسائر الأماكن المحترمة؟ نعم، يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. شخص مثلا يحلف يقول أقسم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو أحلف بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو ومحمد أو النبي أو الرسول أو القسم. كذلك أيضا بالنسبة للأئمة عليهم السلام، يجوز لشخص مثلا أن يحلف بعلي عليه السلام مثلا، أو الحسن أو الحسين، وكذلك بالنسبة إلى سائر الأئمة. كذلك أيضا بالنسبة إلى سائر الأنبياء، مثلا شخص يريد يحلف بإبراهيم الخليل أو بموسى أو بعيسى أو بنوح، وكذلك أيضا بالنسبة إلى سائر الأنبياء، كل ذلك يجوز. أيضا بالنسبة إلى الحلف مثلا بالقرآن الكريم، شخص يحلف مثلا بالقرآن الكريم أقسم بالقرآن الكريم، أو أحلف بالقرآن الكريم، أو والقرآن يعني واو القسم. كذلك أيضا مثلا يحلف بمكة المكرمة، يقول مثلا أقسم بمكة مثلا أو أحلف بمكة، كل هذا يعتبر، كل هذا الحلف أو القسم كله يعتبر هذا جائز. طيب سيدنا، ينعقد اليمين بها؟ نعم، اليمين ينعقد إذا حلف الشخص وقال مثلا قال والله أو تالله أو بالله أو أقسم بالله، هذا اليمين تنعقد. الحلف أو القسم بالنبي صلى الله عليه وآله أو بالأئمة أو بالأنبياء أو بالقرآن أو بالنسبة إلى مكة جائز، ولكن لا تنعقد اليمين بهذه عند الحلف بهذه الأسماء، لا تنعقد اليمين بذلك. طبعا إذا حلف الشخص مثلا بمحمد صلى الله عليه وآله أو بالأئمة أو بالقرآن أو بمكة وخالف، هو طبعا كما قلنا أنه اليمين لا تنعقد، ولكن الشخص يجوز له أن يحلف. إذا حلف لا يعتبر هذا الشخص آثم وليست عليه كفارة. يعني شخص قال مثلا أقسم مثلا بمحمد غدا أذهب إلى بغداد، أو غدا سأصوم، أو غدا مثلا سأزور النجف إلى آخره، هذا بالنسبة لهذا الحلف هل هو جائز؟ نعم هو جائز، لكن اليمين ما تنعقد به. وإذا خالف مثلا ما صام مثلا أو ما راح لزيارة النجف أو ما لم يذهب إلى بغداد، هل عليه، هل يعتبر هذا الشخص آثم؟ لا ليس آثم. هل عليه كفارة؟ كذلك أيضا لا توجد عليه كفارة. جيد. سؤال يقول: متى تنتهي حضانة الولد؟ تنتهي حضانة الولد ببلوغه رشيدا. إذا الشخص بلغ تنتهي الحضانة، حضانة الأبوين. طبعا بالنسبة لحضانة الطفل، الحضانة في فترة السنتين، خلال السنتين، خلال الحولين، هاي الحضانة تكون مشتركة ما بين الأب وما بين الأم. بعد السنتين الحضانة تكون من حق الأب وليس من حق الأم. طبعا من السنتين هاي الحضانة إلى البلوغ، إلى ما قبل البلوغ، هاي كما قلنا هاي مختصة بالأب. إذا الولد بلغ رشيدا، هل هناك حق لأحد في حضانته؟ لا يوجد حق لأحد في حضانته، سواء للأب أو للأم أو لشخص آخر أو لأجنبي، ليس لأحد حق حضانة بالنسبة إلى هذا الولد إذا بلغ رشيدا. يريد هو يريد يروح مثلا يقعد مثلا ويا أبوه، يريد يروح يقعد ويا أمه مثلا، يريد يروح لا يتركهم يروح إلى شخص آخر مثلا، فليس لأحد حق الحضانة على هذا الولد بعد بلوغه رشيدا. سيدنا هذا إذا الانفصال عن والديه قد يسبب أذية لهم، في هذه الحالة يجوز الانفصال عنهم؟ نعم، إذا انفصل الولد عن الأبوين، عن الأب مثلا، عن الأم، انفصل مثلا، هذا الشخص مثلا يريد يطلع يسكن بوحده بيت مستقل مثلا، وخاصة إذا كان مثلا متزوج مثلا يريد يطلع، هل يحق للابن مثلا أن يخرج مثلا ومثلا بيت مستقل، ما يقعد ويا أبوه، ما يقعد ويا أمه مثلا، يريد يروح مستقل أو يقعد ويا شخص آخر، هل يحقه له ذلك؟ يجوز له ذلك إذا كان الأبوان يتأذيان شفقة وخوفا على ابنهما. لا يجوز للابن في هذه الحالة مخالفتهما، يعني مخالفة الأب ومخالفة الأم. طبعا كما قلنا إذا كان الأبوان يعني الأب والأم يتأذيان شفقة على ابنهما. سؤال يقول: هل تجب صلاة الآيات عند هبوب الرياح السوداء؟ الأحوط الأولى احتياط استحبابي الإتيان بصلاة الآيات عن كل مخوف سماوي، ومن هذا المخوف السماوي هو هبوب الريح السوداء، الريح الحمراء، الريح الصفراء، الظلمة الشديدة إلى آخره. فمثلا يتعارف في فصل الربيع في العراق مثلا تأتي ريح حمراء وريح صفراء وريح سوداء وظلمة، البعض يتساءل إنه هل تجب صلاة الآيات عند هبوب هذه الرياح الحمراء والسوداء والصفراء وغيرها؟ لا تجب صلاة الآيات، وإنما هو احتياط استحبابي عند سماحة السيد، يعني أنت مخير بالاحتياط الاستحبابي، أما الإتيان بصلاة الآيات أو لا. جيد. سؤال أخير يقول: إذا بني البيت بشكل تدريجي هل يتعلق فيه الخمس؟ نعم، إذا بالنسبة للبيت، البيت إذا بني بشكل تدريجي، يعني مثلا عملية بناء البيت الدار طولت لمدة 4 سنوات، خلينا نقول إنه بالسنة الأولى مثلا أنشأ ربع البيت، بالسنة الثانية الربع الثاني، بالسنة الثالثة الربع الثالث، بالسنة الرابعة الربع الرابع من البيت. في السنة الرابعة طبعا إذا خلصت السنة الرابعة ومسكن بالبيت، هو البيت يخمس كله، هذا يخمس هذا البيت كله. طبعا نأتي إلى كيف يخمس. إذا كان صرف على البيت من أموال من أرباح سنوات سابقة طبعا يخمس بسعر الكلفة البيت. أما إذا لا اشترى من أرباح العفو إذا بنى البيت، يعني كانت كلفة البيت، تكاليف البيت كانت من أرباح السنة، كان يبني يشتري طابوق وحديد والمواد الإنشائية الأخرى من أرباح نفس السنة، طبعا يخمس البيت بقيمته الحالية، بالقيمة الفعلية مالته. إذا لا سكن في السنة الرابعة في البيت، إذا سكن في السنة الرابعة تستثنى له السنة الرابعة، يعني لا يجب الخمس بالنسبة إلى تكاليف السنة الرابعة، باعتبار أنه هو سكن بالبيت، والسكن في البيت هذا يعتبر من المؤونة، يعتبر من مؤونة السنة. فإذا بالنسبة للسنة الرابعة البيت ليس يعني هذا ما بالنسبة إلى الربع اللي هو كان في السنة الرابعة ليس فيه خمس، كما قلنا باعتبار أنه من مؤونة السنة اللي سكن بها، السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة. يقيم البيت بالنسبة إلى 3/4 البيت اللي هو بالسنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة، يقيم هذا البيت 3/4 البيت يقيم، ويخمس 3/4 البيت. أما بالنسبة للربع اللي سكن به فهذا ليس فيه خمس. طبعا بالنسبة إلى طريقة يعني التقييم، كما قلنا إذا كان يعني بنى البيت من أرباح سنوات سابقة من السنة الماضية أو من السنة اللي قبلها، يعني المال دار عليه سنة وبنى البيت، طبعا بالنسبة لـ 3/4 البيت هذه اللي قلنا هي بيها خمس، يخمسها بسعر الكلفة. أما إذا لا كان هو يصرف على البيت من أرباح نفس السنة، فيقيم البيت بالقيمة الحالية ويخمس 3/4 البيت. أحسنتم، طيب الله يحفظكم. سماحة السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم.